ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كمال. كمال السجود كمال تصحيح. وما يمنع كمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ماء. طيب، قول أن يدفع أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه بشرط أن لا يؤذي غيره، وأن لا يخل بصلاته، وأن لا يشق عليه. لكن إذا قدر أنه في ضرورة إلى حمل الثقيل فهل يحمله؟ نقول نعم يحمله ويتصبر على المشقة، وكذلك من إلى جانبه يتصبر على الأذى، لأن المقام مقام دفاع. فإذا كان القوم معهم رشاشات مثلا، ونحن معنا رشاشات، لكن قلنا لا تحمله أن تصلي، نحمل السيف والسكين وما أشبه ذلك، صار في هذا خطر على المسلمين. فالصواب أنه يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه بحسب الحاجة والضرورة. نعم. ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به، فيجوز للضرورة. ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله تعالى لا جناح عليكم. ولا جناح. وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فيدل على الجناح عند عدم ذلك. صار ما ظنناه هو الواقع بالنسبة للمؤلف، أنه يرى وجوب حمل السلاح، وهذا هو الصحيح. وأما حمل السلاح النجس فيجوز عند الضرورة، وما عدم الضرورة لا يجوز، لأنه لا يجوز للمصلي أن يحمل شيئا نجسا وهو يصلي. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن ربيع مع أنه ليس هناك ضرورة؟ قلنا إن النجاسة في معدنها طاهرة، فالبول والعذرة في البطن إيش؟ طاهر، ولا يكون نجسا حتى ينفصل. نعم خالد. يقول المؤلف ويكره ما يدخله في الجوشن وما يمنع كمال السجود كالمغفر، هل يحق بذلك العقاب؟ العقاب لا يمنع كمال السجود، ما يمنع كمال السجود جزاك الله خير. من يقول؟ هل احد يرى اهل العقل ما يسجدون؟ اللي ينزلوا حذر نعم، لكن اللي ينزلوا حذر هذا ما يمنع كمال السجود الا انه يستلزم أن يحول بينه وبين الأرض ما كان متصلاً به وهو مكروه عند العلماء. يعني يكره شيء. إيش؟ إذا كان يترتب عليه مكروه ما هو؟ العقال إذا كان أنت تريد منا أن نقول لكل واحد قابلناه لابساً عقاله نقول فعلت مكروها؟ لا ما أصدق. لبس العقال لا بأس به. من حيث الحكم الشرعي. واسكت لا يقول لك بعض الناس إنه سنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الخوف: فصل. الضرب الثاني الخوف الشديد، مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالاً وركباناً، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها وصلاتهم صحيحة، وإن هرب هرباً مباحاً من عدوٍ أو سيلٍ أو سبُعٍ أو نارٍ لا يمكنه التخلُّص إلا بالهرب، أو كان أسيراً يخاف الكفار إن صلَّى، أو مُختفياً في موضِعٍ يخاف أن يظهر عليه، صلَّى كيفما أمكنه، قائماً أو قاعداً أو مُستلقياً إلى القبلة، وغيرها بالإيماء في السفر والحضر، فإن أمن في صلاته أتمها صلاة آمن، وإن ابتدأها آمناً فعرض له الخوف أتمها صلاة خائف، لأنه يبني على صلاة صحيحة، فجاز كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة. هذا الضرب الثاني من صلاة الخوف. إذا كان الخوف شديداً لا يمكن معه الصلاة على الوجوه السابقة، فإنه على حالين: الحال الأولى أن تكون العقول ذاهبة ولا يتمكن الإنسان أن يستحضر شيئاً من صلاته، لا قليلة ولا كثيرة. ففي هذه الحال إن كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها وجب الجمع، إذا كانت تجمع لما بعدها ويزول هذا الخوف قبل دخول وقت الثانية فإنها تجمع لما بعدها وجوبا، وإن كانت لا تجمع لما بعدها فلهم أن يؤخروها عن وقتها. وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعض الصحابة بعض القواد أنهم أخروا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وذلك لأن الإنسان في هذه الحال لا يستحضر قراءة ولا ركوعا ولا سجودا، لأن قلبه طائر قلبه هوى، فيؤخر حتى تنتهي هذه الأزمة. وأما إذا كان يمكن أن يستحضر لكن لا يمكن أن يركع ويسجد ويقف للصلاة، فهذا يصلي كما قال المؤلف على حسب حاله، كارا وفارا، مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة، على حسب حاله، لقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. إن خفتم فرجالاً أو ركباناً، ومعلوم أن الراجل الخائف سوف يقوم بما يؤمنه على أي حال كان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إن حصل هذا الخوف في أثناء الصلاة انتقل إليه، وإن زال هذا الخوف في أثناء الصلاة انتقل إلى صلاة إيش؟ إلى صلاة آمن. كما قلنا في المريض إذا قدر على القيام في أثناء الصلاة أتمها قائما، وإذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة أتمها قاعدا، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آدم. أصابهم فيها أحياناً يأتي عليهم مطر، فالمطر لم ينتهي حتى طلوع الشمس، ماذا يصنعون فيها؟ يصلون، ما يضر، لا يستطيعون القيام بالليل. ليه؟ قصيرة وضيقة يعني يوم جاء المطر نزل السقف؟ المطر يعني الخارج نازل. يعني كان بالأول السقف رفيع، يمكن أن يصلي قائم، فلما جاء المطر بإذن الله نزل. لا أصلاً قصيرة. طيب أصلاً قصيرة. إيه يعني وكان بالأول يصلون خارج البيوت، كان يصلون خارج البيوت، هؤلاء يصلون قعوداً إذا لم يتمكنوا ولو على شكل راكع، لأن يعني لما قالوا لو تمكن من القيام ولو على شكل راكع فليفعل، ولا أظنها تكون أقصر من مستوى الراكع. يوجد. أقصد موسى الرافع؟ نعم. يعني يدخل واحد كذا زرق. يعني هو مع أصحاب الرحالين يعني أحيانا هم يسيرون وينزلون في مكانه وما يبنون بيوت يعني. على كل حال هذه اتقوا الله ما استطعتم. هل هذه الآية قاعدة كبيرة في الإسلام؟ خذ بها. نعم أحمد. بارك الله فيكم. إذا استطاع الإنسان في الحر أن يصلي ما حضور القلب لكنه لا يستطيع الطهارة الوضوء. نعم يصلي. يصلي إن أمكن تيمم تيمم وإن لم يمكن صلى بغير وضوء بغير طهارة. ولا يؤخر عن وقته. نعم. يخير بين أن يصلي أو يؤخر. أي لا يمكن لا. إلا ما كانت مجموعة فالأولى أن يؤخر. نعم. الأولى أن يؤخر إذا كان المقصود الطهارة. أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود وغير ذلك فكما قلت لكم إذا كانت تجمع لما بعدها يجب أن يجمع. نعم. إذا صلى الإنسان في الحرب واتصل عليه هل يتكلم عن الصلاة بالضرورة؟ لكن وش ما الذي أعلمه أنه أن المتكلم ضرورة؟ إلا إذا كان عنده علم أنه لا يعرف هذه النمرة إلا من يضطرون إلى مكالمته فهذه ربما نقول له أن يقضي صلاته. نعم. وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف. طيب ومثل ذلك لو كان هناك حريق أو مطر وادي وخاف إن بقي واقفا يصلي أن تلتهمه النار أو يغرق فلا حرج أن يصلي وهو هارب على حسب ما تيسر له. نعم. وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبينه ما يمنع العبور أعاد لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. قال أصحابنا ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال. واضح. إيه صحيح. ما في أقول ما في إشكال. اللي هي. أي نعم. يعيد نعم. القياس صحيح. كيف؟ القياس على صلى ظن أنه على طهارة وغير خلاف. أي نعم. لأن هو هذا أخل بأركان الصلاة وشروطه. أخل بأركانها ولم يأتي بركن. لو سمع غوخاً شيخ احتراف أو غرق هل نقول ينقذه وهو يصلي أم يقطع الصلاة؟ كيف؟ يعني ينقذ غيره؟ لا يقطع الصلاة لأن هذه لمصلحة الغير. نعم. كيف؟ فإن كانت تجمع إلى غيرها نعم فإنه يصليها ما لم يأخذ وقت الأولى والثانية. كيف يصليها؟ إذا كانت الصلاة تجمع إلى غيرها نعم وجب عليها أن يؤخرها. نعم يجمع. طيب. كيف ما لم؟ معروف حتى يصليها في وقت الثانية. ما لم يأخذ وقت. أما إذا كان يخشى من خروج وقت الثانية فلا بد أن يصلي على أي حال. لأن لا يمكن إخراج الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. إلا ما ذكرت لكم في مسألة الخوف الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يعرف أو أن يفهم ما يقول أو يفعل. باب صلاة الجمعة وهي واجبة بالإجماع. وروى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل عندي أو بعد موتي أو بعد موته. نعم. مقام كيف؟ كيف؟ كان عليكم الجمعة في يوم هذا. في يوم هذا. ما عندي في مقام هذا. شيخ مكتوب عندنا زيادة بس. أنا مهم مهب عندي مهب عندي ولا خالي ما قرأ. نعم. من تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. نعم. ولا تجب إلا على لو استدل بالآية لكان أحسن، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكاليف بالفروع. التكليف من شرائط التكليف، لأنها من شرائط التكليف بالفروع: والذكورية والحرية والاستيطان، لما روى طارق بن شهاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو مرأة أو مسافر أو مريض، رواه أبو داود. ولأن أنا عندي أو صبي أو مريض. يعني بعد مسافر ما فيها مسافر أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصل جمعة. وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات، فوجبت عليه كالظهر والأول والأولى أولى. ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، أشبه المحبوس بدين. السابع انكفاء الأعذار المسقطة للجماعة. طيب نشوف الشروط الآن. الإسلام والبلوغ والعقل لا أشكال فيه، والذكورية أيضا لا أشكال فيه لأن المرأة ليست من ذوات الجماعة. الحرية يقول من أسقطها عن عبد إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إلا أربعة: عبد مملوك. وذهب بعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد أنها تجب عليه لأنها فرض عين، فهي مقدمة على حق السيد. وفصل بعضهم في هذا وقال إنما أسقطت عن المملوك من أجل انشغاله بحق سيده، فإذا أذن له في ذلك وجبت عليه لأنه من المؤمنين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما المسافر فدليله ما ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصادفه أو تصادفه الجمعة في السفر ولم يكن يصليها، حتى في يوم عرفة صادف يوم الجمعة ولم يصليها بل صلى الظهر، وهذا دليل واضح. ولكن لو كان المسافر في مكان تقام فيه الجمعة فهل تجب عليه أو لا؟ نعم، الصحيح أنها تجب سواء نوى إقامة أربعة أيام أو أكثر أو أقل، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهو من الذين آمنوا، ولهذا لو قيل المسافر هل أنت من الذين آمنوا؟ فسيقول إيش؟ يقول نعم. نقول طيب ما الذي أخرجك من هذا العموم؟ صل، اسعى ولذلك الله وذا ربي. إلا إذا خاف فوات رفقة أو تأخرا في سفره أو ما أشبه ذلك مما يتطلبه السفر، فهنا يكون معذورا، معذورا بسبب نعم بسبب سفره لا لفوات الأهلية. طيب الاستيطان، الاستيطان ضده على المشهور من المذهب شيئان، الشيء الأول السفر والشيء الثاني الإقامة. لأنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام، مستوطن ومقيم ومسافر، فالذي عليه الجمعة هو المستوطن، والمسافر لا جمعة عليه، والمقيم إن أقيمت بمستوطنين لزمته وإلا فلا، وهو الذي يسمونه تجب عليه بغيره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، والناس إما مستوطنون أو مسافرون، وليس هناك شيء ثالث. ويظهر هذا بالمثال، من نوى إقامة أكثر من 4 أيام دون الاستيطان فهو على المذهب مقيم، وليس مستوطنا ولا مسافرا، ولهذا لا تنعقد به الجمعة ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا فيها. وأما على كلام الشيخ رحمه الله فيقول هذا الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام دون الإقامة المطلقة هذا ليس مقيما بل هو مسافر. ثم إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وحضر أهل البلد وأقاموه إماما لهم فلا بأس بذلك، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، سواء في الطلاب المسافرين أو فيما إذا قدم إنسان إلى بلد وهو من المشايخ الكبار مثلا، أحيانا يقول صل بنا الجمعة فيصلي بهم الجمعة. فلو جاءنا أحد المشايخ مثلا من مكة أو من المدينة وقلنا صل بنا الجمعة فصلى بنا الجمعة فصلاتنا باطلة على المذهب، لأنه غير مستوطن. حتى وإن أراد أن يبقى عندنا أسبوعاً أو شهراً فإنه لا يصح أن يصلي بين الجمعة لأنه ليس بمستوطن. وعلى هذا فنقول المقيم الذي أقام في بلد وليس في هذا البلد مستوطنون لا تلزمه الجمعة لأنه مسافر، ولا تلزمه الجمعة إذا لم يكن معه مستوطنون على المذهب، فإن وجد معه مستوطنون فإنه تلزمه بغيره. نعم كيف انت الوقت؟ حديث مش عندك؟ نعم ما في إلا واحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: السابع انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. وهذا بسم الله السابع انتفاء الأعذار، هذه عند العلماء ليست بجيدة، لأن انتفاء الأعذار معناه انتفاء الموانع، ويفرقون بين الشرط وبين المانع، ولهذا اختلفوا في باب الزكاة، هل الصوم شرط لوجوب الزكاة أو عدمه مانع؟ وذكروا في هذا قولين العلماء كما بحثها صاحب الفروع رحمه الله. لكن من جهة المعنى العام نقول كل مانع فإنه يشترط لصحة الممنوع انتفاء ذلك المانع. نعم. وتجب الجمعة على أهل الثامن. الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. وتجب الجمعة على أهل مصر قريبهم وبعيدهم، لأن البلد كالشيء الواحد. وتجب على من حتى قال رحمه الله تجب على أهل البلد ولو كانوا عن مسجد الجماعة فراسخ. فراسخ، لاحظ الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. فراسخ قلوها 3 9 أميال، الميل أكثر من الكيل. فيجب على أهل البلد إذا كان البلد واحداً أن يحضروا، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بأس بتعدد الجمع إذا ضاقت المساجد. نعم. وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم، ولا تجب غير من؟ أهل البلد. غير أهل البلد، يعني لو كان مثلاً أناس نازلون خارج البلد لكن بينهم وبين البلد أقل من الفرسخ، الجامع أقل من الفرسخ، فإنهم محظورون. نعم. ولا تجب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتاً بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به. وعلى هذا فيكون سماع الأذان في الميكروفون الآن لا عبرة به، بل يقدر بأنه ليس هناك ميكروفون، ولهذا اشترط أن تكون الرياح ساكنة، لأن الرياح إذا كانت يعني قوية نقلت الصوت إلى مكان بعيد. هذا مثل ما قال، يقول لأن الرسول علقه بسماع النداء، والغالب أنه يسمع النداء من فرسخ فأقل. نعم. آخر ويشد الرحال مثلا إلى جانب الكبير. إذا كان المقصود البقعة فإن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، وإذا كان المقصود الخطيب وما يلقيه من العلم فشد الرحل لطلب العلم جائز. نعم. فصل. وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام. أحدها شرط للصحة والانعقاد، وهو الإسلام والعقل، فلا تصح من كافر ولا مجنون، ولا تنعقد بهما لأنهما ليسا من أهل العبادات. الثاني شرط للوجوب والانعقاد، وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان. أنا عندي هذا الكاتب سبحان الله يقول وهو الإسلام، الهمزة ولام الألف فأخر السطر، والسين واللام والألف والميم فأول السطر، أيضا الثاني شرط للوجوب شر فأخر السطر وطاب بأول السطر الثاني. وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، فلا تنعقل الجمعة بمن عدمت فيه، ولا يصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر، وحضورها لغير النساء أفضل، لأن سقوطها عنهم رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائما. طيب انتبه للشرط الثاني، شرط الوجوب والانعقاد، وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، أربعة. الحرية ضدها الرق، فالرقيق لا تجب عليه ولا تصح منه. الثاني الذكورية ضدها الأنوثة، فالمرأة لا تجب عليها ولا تصح منها. الثالث البلوغ، فالصغير لا تجب عليه ولا تصح منه لكن تجزئه، كلهم تجزئه. الاستيطان فغير المستوطن لا تصح منه ولا تجب عليه لكن لو حضروا أجزأت. نعم شراف. لا ما هو صحيح، المقيم هو الذي ليس من أهل البلد لكنه كان مارا به وأقام فيه لعمل. ما أخذه الشيخ الزام يقول ما في فرق، لكن هذا تقسيم مصطلح ما هو عندنا الآن، أظنه ما حتى عندنا من جهة النظام يقال فلان مقيم إذا كان من القادمين للبلد لعمل أو وافد. مقيم ومواطن. ها؟ مواطن ومقيم. أي مواطن ومقيم. هذه. تجزئهم. إيه نعم. يعني معناه لا تنعقل بهم الجمعة، لو فرضنا أن فيه 30 مستوطنين وهؤلاء وعشرة من هؤلاء الأصناف الأربعة فإنها لا تقام الجمعة على من يشترط الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها، ولا أن يكون خطيبا. الثالث أنت الوقت حديث واحد ما هو غيره؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: الثالث شرط الوجوب، شرط الوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجب. شرط الوجوب ثالث شرط لوجوب، لا سواء الثالث شرط لوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. الرابع شرط الانعقاد حسب وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر. أهل قرية نصر. نسأل الله أن يرد ضالتك يا أكمل. شيخ الزهري يقول حضور المجلس بلا نسخة ذل. الله يسر. يمكن تشتري نظيرها وتصدق بها على اللي أخذها، إلا أنه يخشى من هذا أنه يبدأ كل يوم يأخذ كتاب واحد. اللهم إنما نحن نناشد من هي عنده أن يتقي الله عز وجل. نعم. يقال يا شيخ من قول الله عز وجل: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، مجربة ونافعة في المضيعات. عجيب، هي نافعة في البر إذا ضعت أقولها بإخلاص ويفتح الله عليك. قالها شيخنا عبد الرحمن المستعدي ونحن معه في سفر ضيعنا الخط ذاك اليوم ما فيه زفت، فكان يقول هذا فدلنا الله. نعم. عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. نعم. الرابع شرط الانعقاد حسب، وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء. أهل القرية مسلم. نعم. فلو كان أهل قرية يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم، ولو خرج أهل المصر أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين بها، والظاهر أنه تصح إمام أنها نسخة، والظاهر أنها تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. فصل. والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة، فإن صلى. هذا التعليل لأنه ربما زال عذره يدل على أنه إذا علم أنه لن يزول عذره، كمريض مرض شديد يعلم أنه لا يزول، فإن الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها، يصلي الظهر في أول وقتها كالعادة. وكذلك المرأة مثلا، لا نقول للمرأة انتظري حتى يصلي الناس الجمعة، بل نقول صلي الظهر في أول وقتها كالعادة. نعم. فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك، والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال. تبطل نسخة، فلا تبطل. لأنه صلى فرضه فلا تبطل بالاحتمال كالمتيمم، فإن زال عذره فقياس المذهب لا تلزمه الجمعة لأنه أدى فرض الوقت فأشبه المعضوب إذا فأشبه المعضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ إذا حج عن نفسه ثم برئ. يا الظاهر أنا عندي مثلكم إذا حج، يعني ما في أداة واحدة، ولعلها إذا أحج عن نفسه، يعني أقام من يحج عنه، يكتب لعله أحج. فأشبه المعضوب إذا أحج عن نفسه ثم برئ، وإن لم يزل العذر فحضر، وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فصلها معهم تكن لك نافلة، ولأن الأولى أصح. رواه مسلم. ولأن الأولى أسقطت الفرض، فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح لأنه ما خوطب بالظهر، فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ. وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك، فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر، ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه. هذه الجملة مفيدة الأخيرة، أن الإنسان ينبغي أن يدفع عن نفسه تهمة التفريط في واجب أو تهمة فعل المحرم، وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتت إليه صفية في معتكفه وتحدثت عنده ساعة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام يشيعها، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فهذا أصل دفع الإنسان عن نفسه التهمة. وهناك أيضا تعليل، وهو أن نفسك أمانة، فكما أنك تدافع عن عرض أخيك فلتدافع عن عرض نفسك. أما كون الإنسان لا يبالي فهذا لا ينبغي، لكن إذا وقعت بينه وبين شخص ما ما يوجب أن يحمل عليه فهنا يأتي دور العفو، يأتي دور العفو. وهذا ليس من هذا الباب الذي نحن فيه. ها؟ نعم نعم نعم. فلم يقوم أحدهم حتى ولا يقول حديث. نعم، يقوم يخطب بما يحصل به فرض الخطبة، حمد، تشهد، صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحريك للقلوب. كيف؟ خرج أهل المسجد إلى القرية قال لم تنعقد بهم الجمعة. إيه نعم. وقال والله أن تصح قيامته. فهل هذا تصحيح المسألة؟ إيه، يعني هنا فرق بين أن تنعقد بهم أو أن يؤموا فيها، والمذهب سواء. المذهب لا يؤمون ولا تنعقد بهم الجمعة، لأنهم ليسوا مستوطنين. صلى الله إليكم. المعذور إذا صلى ثم وكان الإمام قد صلى لا يصلي الجمعة قبل الزوال وهو صلى قبل الإمام، ما لا تصح. لأن المعذور الذي لا تلزمه الجمعة فرضه الظهر، والظهر لا تدخل إلا بالزوال. لا يلتبس هذا على بعض الناس يعتقد، ربما بعض الأئمة يصلي قبل الزوال. إيه ربما، مع أنه بحث هذه القضية مجلس هيئة كبار العلماء وأصدروا فتوى أو أمر بأنه لا تقام قبل الزوال، لا يأتي الخطيب قبل الزوال. فصل. ويشترط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر. وأما غيرها فيشترط دخول الوقت. وفرق بين قولنا إن الوقت شرط وأن دخول الوقت شرط. وآخر وقتها فرق عبد الله. نعم، تصح بعده إذا كان معذورا. نعم. وآخر نعم. وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد قال في رواية عبد الله يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله بن سيلان قال شهدت الجمعة. إيش؟ عن عبد الله بن سيلان. ايش هنا؟ بالله سيدان. هو سيدان فيها. ايه ها؟ هو عبد الله بن سيدان. ايه انا عندي بعد غير هذا. عن عبد الله ابن اسيد. ابن اسيدة. والمعروف ان سيدان. نعم. نعم. الدال. نعم. أنه عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أجمعين، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره، وهذا نقلٌ للإجماع. وعن جابرٍ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه مسلم. ولأنها صلاة عيدٍ فأشبهت صلاة العيدين. قال الخرقي: وتجوز في الساعة. وقال الخرقي: وقال الخرقي: وتجوز في الساعة السادسة. يجوز فعلها. يجوز فعلها. ما بهو يجوز فعلها. وقال الخرقي: يجوز فعلها في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك. أنها لا تجوز. فمفهومه أنها لا تجوز قبل ذلك، لأن ما رويناه تختص به، والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفاً وشتاءً، لا يقدمها إلى موضع الخلاف، ولا يؤخرها فيشق على الناس، لما روى سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليه. فإن خرج الوقت وهم فيها، فقال أحمد: من أدرك التشهد أتمها جمعة، فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام، لأن الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء. وقال الخرقي: إن دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أجزأتهم جمعة، لأنه شرط يختص بالجمعة، فلا يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق. وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهراً أو يستأنف؟ على وجهين: بناءً على المسبوق بأكثر من ركعة. وقال القاضي: متى تلبس بها في وقتها أتمها جمعة، قياساً على سائر الصلوات، فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة، لأن الأصل بقاؤه، وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. والصواب أن العبرة بذلك بالركعة، متى أدركوا ركعة من وقتها أتموها جمعة، وإن أدركوا أقل من ذلك أتموها ظهرا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. سيلان؟ ها؟ سيلان. راجع إن شاء الله بالتهذيب وعلمنا غدا أو في الأسبوع القادم. نعم. ها؟ لا، ما قلنا ليعمل، الناس يعملون على خلاف ذلك. في الناس من رتب أنه يأتي الساعة 12 شتاء وصيف، قبل الزوال أو بعد الزوال، ومن الناس من يأتي قبل الزوال بنص ساعة أو أكثر أو أقل. الراجع أنه لا يأتي قبل الزوال، لأن الأئمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصح قبل الزوال. نعم، وهي رواية عن أحمد أيضا. نعم، ما تعرضت، لأن حديث جابر يقول: حين تزول الشمس نصلي ثم نذهب إلى رحالنا فنريحها حين تزول الشمس. وحين تزول الشمس يحتملها عادة على قول نصلي، ويحتمل أنها متعلقة بقوله نريحها، وعلى هذا فتكون يعني الفرق ساعة أقل من الساعة، نصف ساعة ونحن. أما من صلاة العيد، من وقت صلاة العيد، فهذه بعيدة. لكن لو خطب الخطبة يا شيخ كانت قبل الزوال، قبل الزوال لا بأس، والصلاة بعد الزوال لا بأس، ما فيها شيء. المذهب الذين يقولون لابد من الزوال يقول لابد الخطبة والصلاة بعد الزوال. نعم. كثير ولا قليل؟ هذه حالة جاهزة. المهم كثير ولا قليل؟ كثير. لا قصدي يعني يتفرغون قبل الزواج بكثير ولا بقليل؟ الساعة 10 ما المهم في الظاهر مثل الساعة لا تغرب إن شاء الله. ها؟ انتهى؟ طيب أعطوا الأخ هذا اللي في اسمك. ها؟ اللهم صل وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة، يسكنها 40 من أهل الجمعة سكنى إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، وإن كانت قرية يسكن فيها بعض يسكن فيها بعض السنة دون بعض، أو متفرقة تفرقا لم تجر به عادة لم تصح فيها الجمعة، فإن اجتمعت هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشرط الثالث الثاني أن تكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببنائه ببناء القرى ببناء القرى به ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء. الحجر واضح، والطين ها كيف؟ ما هو ترى، لكن كيف يبنى به؟ إلا بلبن. نفس الطين. كانوا الأول يبنون بالطين فيجعلونه عروقا، يجعلونه عروقا، يعني يبني مثلا نصف متر فإذا يبس بنى عليه، ثم كلما يبس بنى عليه، وهذا أقوى من اللبن، هذا أقوى من اللبن. ثم صاروا يبنون من اللبن. يقول: أو قصب. القصب نوع من العيدان تبنى به المنازل في بعض الجهات، والمهم أن المدار في ذلك إلى إيش؟ إلى العادة والعرف. ما عد مسكنا فإنه معتبر، وتكون القرية مبنية به، ولا بد أيضا أن تكون مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة. فإن كانت متفرقة مثلا هذا بيت وبعد مسافة بيت آخر وبعد مسافة بيت آخر، هذه ما هي قرية. لكن إذا كانت مجتمعة بما جرت به العادة فإنها قرية. ولا بد أيضا أن يكون أهلها من أهل الجمعة يسكنونها سكن إقامة، وأهل الجمعة سيأتينا إن شاء الله بيانهم أنه كل بالغ عاقل حر ذكر مستوطن. وعلى هذا فلو كان فيها أناس مقيمون لعمل ما كما يفعله بعض الشركات تبني مقرا يعتبر قرية فيه أكثر من 500 نفر في على جانب الخطوط، إذا كانت تعمل في إصلاح الخط ويبقون في هذا لمدة 6 أشهر أو أكثر، لكنهم لم يستوطنوا فيه، فهؤلاء لا جمعة عليهم ولا تصح الجمعة منهم، يعني لا يصح أن يقيموا الجمعة لأنهم ليسوا في قرية. هذه مقر ما داموا محتاجين إليه ثم يتركونه كما يوجد الآن في بعض الطرقات التي انتهى إصلاحها. ثم استدل المؤلف لذلك، نعم، قال: فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. ثم استدل لذلك بأن قبائل العرب حول المدينة في خيامهم فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجمعة. نعم. كربنات ايش هذه؟ كربنات زي مثل الغرف، مثل البدله. إيه؟ لكن من ايش؟ من خشب؟ خشب او حديد او ما شابه ذلك. ويقول يا شيخ يعني هذه حق البترول، بدل البترول يبقى سنوات. ايش؟ البترول في الصحراء بيخرج البترول. فيكون في عمال كثير يا شيخ. ما تقام فيهم الجمعة. حتى لو 10 أو 20 سنة. نعم. حتى يستوطنوا. إذا كان أهل الخشب كلهم يسكنون في الدولة. في ايش؟ يعني يحفرون الارض ويسكنون، يعني عندنا الارض خليه. اي بعض الناس يعني يسكن لها فراكن والسقف من الارض، يعني منها فيه. اي نعم. كان كل قريه كده، هذا ليس من اللبن ولا من الطين ولا لا هذا من طين. ما سلف. حفروا بارك الله فيك. حفروا. ما يسمون في الحديث أن الرجل الذي النبي الذي لدغته أو قرصته نملة أمر أن تحرق قرية النمل. والنمل وين تسكن؟ فسماها قرية. وهذا كذلك، هذه ما هي قرية نمل، هذه قرية بشر. اي نعم. لكن يسمونها الديدب دودب. نحن نسميها دباب. اي نعم. لا لا يصلون الجمعة، لكنهم إذا كان بينهم وبين مكان إقامة الجمعة أكثر من فرصة فلا جمعة عليهم. إذا كانوا لا يستطيعون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فإن اجتمعت هذه الشروط في القرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها، لأن كعبا قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، رواه أبو داود. قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة. ولأن هذا بناء استوطنه 40 ولأن هذا بناء استوطنه 40 من أهل الجمعة، فوجبت عليهم كأهل مصر، وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء لحديث أسعد بن زرارة. فإن خربت القرية فلازموها عازمين على إصلاحها ومرمتها عندي ومرمتها، لكن عندي عمرتها، جعلوها نسخة عمرتها، يعني عمار. فلازموها عازمين على إصلاحها وعمرتها، فحكمها باق، وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان. الشرط الثالث: اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة، وعنه تنعقد بثلاثة لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة، وعنه بخمسين والمذهب الأول، لأن جابرًا قال: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من 40 لم يتمها جمعة، لأنه شرط، فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة. وهل يستأنف ظهرا أو يبني على صلاته؟ على وجهين: بناء على المسبوق، وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة، لأنها شرط تختص الجمعة، فلم يعتبر الركوع في أكثر من ركعة كالجماعة فيها. طيب، هذا العدد الشرط الثالث أن يجتمع عدد من أهل الوجوب، واختلف العلماء في ذلك العدد، فمنهم من قال 40، ومنهم من قال 50، ومنهم من قال 12 رجلا، ومنهم من قال 3، وشذ شذوذا بالغا من قال 2، وأرجح الأقوال في ذلك 3. إذا وجد في القرية 3 مستوطنون وجبت إقامة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الجمعة أو قال الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ولأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا يحصل بثلاثة: مؤذن وإمام وساع أو ومأمور بالسعي. فالصحيح أنها تنعقد بثلاثة، ولكن لو وجد العدد المطلوب في أول الصلاة ثم انصرف قبل تمامها فقيل إنهم يصلونها ظهرا، وهل يتمون على ما صلوا أو يستأنفون؟ على قولين. وهل إذا أتوا بركعة تامة يتمونها جمعة أو يتمونها ظهرا، سواء استأنفوا أم لم يستأنفوا؟ على أقوال كما سمعتم. والصحيح أنهم إن صلوا ركعة وشرعوا في الثانية أتموها جمعة، يعني لو فرضنا أنهم 40 رجلا فدخلوا في الصلاة وهم 40، ولما قاموا إلى ركعة الثانية عبد الله بن عوض ذهب منهم 10، وبقي كم يا عبد الله؟ أي ما ندري كم كان، وإن كانوا 20، والذي ذكرته أنا كأنك تنس. نعم إله، نأتي لك بماء نرش به وجهك ولا ها؟ إن شاء الله. طيب، أقول إذا كانوا 40 وذهب منهم في الركعة الثانية 10، فالصحيح أنهم يتمونها جمعة، وإن ذهبوا في الركعة الأولى فإنهم يتمونها ظهرا. وأقول 40 بناء على اشتراط 40، ولكن القول الراجح أنهم، أي أن الشرط أن يكونوا 3: إمام ومؤذن ومأمور بالسعي. نعم. بطرفي. ما قال الجماعة على أن الجماعة تقام باثنين. على أن الجماعة تقام باثنين. نعم. لماذا لا نقول في صلاة الجمعة؟ كما سمعت الآية تدل على أنه لا بد من ثلاثة، وكذلك الحديث ما من ثلاثة في قرية لا تقام بهم الجمعة. كيف؟ أقول ربما من باب حتى النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يمكن. لكن أقل ما يمكن من العدد في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كم أقل؟ ما في دليل واضح يا شيخ. لا ما أحتاج، ولهذا لا ما أقيمت في أقل من ثلاثة أبدا. وهذه لا تكاد يعني لا تكاد توجد، اللهم إلا في بلد أهله كفار وفيهم ثلاثة من المسلمين مستوطنون، هم مستوطنون وعندهم مثلا طلبة كما يوجد في بعض البلاد الكفر طلبة مسلمون، هؤلاء الطلبة المسلمون ما دام عندهم ثلاثة مستوطنون تقام الجمعة ويصلون الجمعة. أما إذا لم نكن فيهم مستوطنون فإنه لا تقام فيهم الجمعة. نعم عبد الله. أين؟ وهو كذلك، هو لولا أننا نقول إنه يطلق على الواحد ما صح قولنا إنها تنعقد بثلاثة. ها؟ من الثاني؟ عندنا منادي وعندنا إمام منادى له، وعندنا منادى وهو الذي قيل له اسعى إلى ذكر الله، ما تصور أقل من ثلاثة. نعم. ها؟ عسكرات التدريب. نعم. يكون قريبا من القرى ويكون من يعني من قوانينها والناس ما تدخل. أن إيش؟ يكون المعسكر مغلق. نعم. ثلاثة من الشهر. طيب. لا نقول أنهم يقيمون الجمعة في هذه الحالة. لا. يصلون ظهرا. مثل المسجونين الذين في السجن في نفس المدن لا يقيمون الجمعة. لأن هذا معذور. نعم. ثلاثة. فصل. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة. الصواب اللي عندي إذا أدرك الركوع مع الإمام في الثانية. عندكم تأخير تقديم؟ اي نعم. تقديم وتأخير عندي. الصواب اللي عندي. فصل. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك الركوع مع الإمام في الثانية أنه يتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة. وإن أدرك. وإن أدرك. نعم بالواو. وإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وفي لفظ فليضف إليها أخرى: فأما من أدرك أقل. هذا قيد يا حجاج يخرج، يعني فيه مع الإمام زيادة تحتاج إلى تحقيقها. نعم. فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. وظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف، لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى، فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر. وقال أبو إسحاق بن شاق الله ينوي جمعة لئلا يخالف بنيته نية الإمام. لئلا يخالف بنيته نية الإمام. أنا عندي نيته حطوها نصفه. تخالف عندكم؟ لا أقول نيته. لا عندي يخالف نيته. ها؟ ما يصح الكلام؟ كيف؟ لأن يخالف نيته. يخالف عندي. لا بالياء. نقطتين تحت الياء. طيب هو حقيقي ولا لا؟ لا إله إلا الله، ما أمدعنا نروح عن الفاعل في الفية، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهوم ذات حد. نعم لا يجب التأنيث. وقال أبو إسحاق بن شاق الله ينوي جمعة لئلا يخالف نيته نية الإمام ثم يبني عليه نية إمامه. أنتكم الإمام؟ نسخة يا سلطان إمامه؟ نعم. ينوي جمعة لئلا يخالف نيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة. وما ذكره ابن شاق الله هو الصحيح، ما ذكره هو الصحيح، وذلك لأن الإنسان إذا جاء يصلي مع الإمام لا يدري هل هذه الركعة الثانية فينوي الظهر أو الأولى فينوي جمعة، ولو قلنا انتظر ربما تكون هذه الركعة الثانية فتفوته الجمعة، ولهذا كان قول الراجح لا شك قول ابن شاق الله رحمه الله أنه يدخل بنية الجمعة ثم إذا تبين أنه لم يدرك الركعة الثانية أتمها ظهرا وإن لم ينوي. وهذا من التوسعة على المسلمين، والقول إذا كان فيه توسعة ولم يكن مخالفا للنص فعليك به، لأن أصل الدين مبني على إيش؟ على اليسر والسهولة. ومثل ذلك قوله أي بن شاقلة فيما أظن أنه هو إن الإنسان يجوز أن يدخل في الصلاة بنية فرض الوقت ولا يحتاج إلى التعيين، وهذا أيضا من التيسير على الناس. كثير من الناس مثلا يأتي والإمام راكع في صلاة الظهر ثم يسرع ليدرك الركعة ويغيب عن ذهنه أن هذه هي الظهر، لكن لا يغيب عن ذهنه أن هذه هي فرض الوقت، وهذا أيضا فيه التوسع على المسلمين. وكثيرا ما ننسى نحن التعيين حتى ولو كان الإنسان أدرك الصلاة من أولها، فإذا دخلت بنية أن هذه فرض الوقت كفى، لأنه إن كان هو الظهر فإنه يلزم من نيتك فرض الوقت أن تكون الظهر. هنا وصل التحية يعني أدرك الإمام في التشهد الأخير. نعم يعني رجل أدرك مع الإمام في الجمعة التشهد الأخير ثم بعد ذلك علم أنه لا بد أن يتم أربعا، نقول يتم يستأنف الصلاة، أقول يستأنف الصلاة يعيدها أربعا، يعيدها أربعا، إلا إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا فإن فرضه إيش؟ فإن فرضه ركعتان. هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، أقول هذا محل اجتهاد، لعل بعض العلماء أفتاهم بالجواز بناء على أنهم لا يستطيعون الخروج. الله يبارك فيك. نعم أنت؟ فيه وذكر عبد الرحمن بن سليمان العثيمين في تحقيقه كتاب المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد المفلح أن شاقلاء ممدود وقد تخفف الهمزة فيقصر، يعني يقال شاقلاء بالمد وشاقلاء بدون مد. بارك الله. خذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة جملة معترضة سيارة سم بالله. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: فصل. من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه، لما روي عن عمر أنه قال نسخة واللي بيرويه بحقه إن شاء الله. لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه. رواه الطيالسي ولأن أبو داود رواه أبو داود الطيالسي. عندك؟ لا، عندي الطيالسي فقط. حتى أبو داود الطيالسي واحد. رواه أبو داود الطيالسي ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصح، كالمريض يومئ، فإن لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر، والعذر هاهنا قائم. وكذلك إن تعذر عليه السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو، فإن خاف فوات الركوع. هذه مسألة مهمة جدا وتقع كثيرا في أيام الزحام في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فالمذهب كما ذكر رحمه الله إذا أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عليه، أو على قدمه، قدم الإنسان سجد عليه. ولا يخفى أن هذا فيه شيء من النظر، إن كان الذي أمامه امرأة كيف يسجد على ظهر امرأة أو على قدم امرأة، وإن كان رجلا ففي ظني أنه سوف يقع تشويش من هذا الرجل الذي سجد على ظهره، وهو تصرف في الغيب على وجه لا نعلم رضاه به. ولهذا كان القول الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله عند العجز كان القول الثاني أصح، وهو أن ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتابع الإمام، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. وفي المسألة قول ثالث أنه يومي، يعني يجلس ويومي بالسجود إيماء، لأن الإيماء بالسجود فرض من لم يقدر على السجود. والقول الثاني والثالث متكافئة، لا يتبين رجحان أحدهما على الآخر، وذلك لأن القول الأول الذي هو الانتظار يحصل به محذور، وهو التخلف عن الإمام. والقول الثاني يحصل محذور به محذور، وهو الإيماء بدل السجود على الأرض، لكن تحصل به موافقة الإمام. والأول يحصل به السجود على الأرض وتتخلف عنه موافقة بل متابعة الإمام، فهما عندي متقابلان متكافئان، إذا عمل بأيهما شاء فأرجو أن لا يكون عليه بأس. أما القول الذي قدمه المؤلف رحمه الله فإنه قول ضعيف، وما ورد من الآثار فهو اجتهاد، ما فيه نص يجب المصير إليه. ثم إن الساجد على ظهر الإنسان في الواقع حتى لو سجد على ظهر الإنسان هل هيئته هيئة الساجد؟ نعم؟ لا، لأنه يجلس على مفترشا ثم يسجد على ظهره، إلا إذا كان اللي أمامه قصير القامة وقصير الرجلين وصغير الجسم، وهذا رجليه طوال وكبير الجسم، يمكن يكون كهيئة الساجد، لكن إن كان مثله فلا يكون كهيئة الساجد. نعم نعم يا سليم. إذا ما كنت نفس محتاجة ما تقول لنفس للصفات كلها، لو الإنسان يفرد ويصلي على حسب حاله شلون؟ نعم يعني نفسنا يعني ما هذا عاد قول الرابع ما أدري من قال به. أنا أسألك عنه. إيه أنا ما خاف، أنا أقول شيء ما أقول شيء، أنا أقول هذا قول الرابع لا أدري من قال به، لكن نحن نقول صل مع الجماعة لأنك مأمور بالجماعة والجماعة واجبة، ثم أتي بما قدرت عليه من بقية الواجبات، كما مر علينا في من قدر على أن يصلي قائما في بيته وإذا خرج إلى المسجد لم يستطع الصلاة إلا قاعدا، وش ذكرنا أن الصحيح يصلي مع الجماعة أنه يصلي مع الجماعة قاعدا. نعم نعم. هل يجوز أن يدخل رأس بين إذا أمكن لا بأس؟ طيب إذا أمكن فالحقيقة أنه ما فاته شيء. نعم كيف يقول له ارفع كذا وهو يصلي؟ يقول ارفع كذا وهو يصلي؟ لا يفتح رجليه شوي، لان رفعه ما له داعي، يفتح رجليه ومكدخل راسه، وان كان عليه امامه فليخلعها علشان تتمكن منها. حتى فتح الرجلين الشيخ ربما يكون فيه اشكال ومحذور كبير. نعم أقول حتى فتح الرجلين ربما يكون فيه إشكال ومحظور كبير، وهو كان يكون في هذا المتقدم الأمامي إينا. فيه ريح، فلو فتح رجليك لخرجت الريح. والله يمكن يعني يكون ما يدافع الريح إينا. فمع الحركة ربما تخرج تخرج. على كل حال فيها شيء من التكلف، لكن كون الإنسان يعمل العبادة بدون أن يتصرف بغيره هذا أحسن. المنان شيخ انفعل صح الصلاة عليكم، ها انفعل صح الصلاة عليكم أو ايش انفعل يسجل على ظهره؟ اما هذا كلام المؤلف هو واجب على قول الراجح ما نرى السجود. انفعل صح الصلاة الله اعلم امره الى الله. ثلاث فإن خاف فوات الركوع مع إمامه لزمه متابعته وترك السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، ولأنه مأموم خاف فوات الركعة فلزمه متابعة إمامه كالمسبوق فيركع مع إمامه، وتبطل الأولى وتصير الثانية أولاه. فإن سجد وترك متابعة إمامه بطلت صلاته إن علم تحريم ذلك، لأنه ترك الواجب عمدا، وإن لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته، ولم يعتد بسجوده لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا فهو كالساهي. وقال أبو الخطاب يعتد بسجوده ويتم ركعته الأولى، فإن أدرك الركوع أيضاً صحت له ركعتان، وإن فاته الركوع فاتته الثانية وحدها فيقضيها بعد سلام إمامه، وتصح جمعته. قال ويسجد للسهو، وقال القاضي هو كمن لم يسجد. فإن أدرك الركوع صحت له الثانية وحدها، وإن فاته الركوع وأدرك معه السجدتين سجدهما للركعة الأولى وصحت له ركعة ويقضي ركعة وتمت جمعته لإدراكه ركعة، وإن فاتته السجدتان أو إحداهما قضى ذلك بعد سلام إمامه فتصح له ركعة، وكذا لو ترك سجدتي الأولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه وزحم عن سجدتي الثانية فأمكنه السجود في التشهد سجد، وإن لم يمكنه سجد بعد سلام الإمام وصحت له ركعة ومثلها وصحت له ركعة، ومثلها لو كان مسبوقا بالأولى وزحم عن سجود الثانية، وهل يكون مدركا للجمعة في كل موضع لم يتم له ركعة إلا بعد سلام إمامه على روايتين، إحداهما يكون مدركا لها لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمام أشبه ما لو ركع وسجد معه، والثانية لا جمعة له لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة فأشبه المسبوق بركوع الثانية. وعلى هذه الرواية هل يستأنف أو يتمها ظهرا على وجهين؟ وإن أحرم مع الإمام فزحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته، وإن صلى ركعة وأخرج في الثانية فأتمها وحده ففيه روايتان، إحداهما يتمها جمعة لأنه أدرك مع إمامه ركعة فأشبه المسبوق، والثانية يعيد لأنه فذ في ركعة كاملة. الصحيح في هذه المسائل أنه يسجد إذا قام إمامه إذا وزال الزحام، ثم يقوم للثانية ويركع ولو بعد أن رفع إمامه من الركوع، وذلك لأن تخلفه عنه إنما كان لعذر، فإذا كان لعذر فإنه يعتد بالركعة الثانية وبالركعة الأولى. وأما أن يقال إنه إذا خاف أن يفوته ركوع الثانية ترك السجدتين ثم ألغى الركعة الأولى فهذا فيه نظر، لأن التخلف عن الإمام لعذر كالمتابعة، وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب، وهو أسهل من هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فيقال متى زال الزحام فاسجد السجدتين اللتين فاتتا ثم قم للركعة الثانية متابعا للإمام، فإن أدركت الركوع فذاك، وإن لم تدرك فلا حرج، اركع ثم اتبع إمامك. نعم. أشكل علي في الدرس الماضي وأنتم تذكرون أن النقل المعين من المعين إلى المعين الصلاة باطلة. نعم. والبارحة الشيخ أحسن الله إليكم أحتكم بقول أبو إسحاق. نعم. وهنا نيتان الآن في نية واحدة. أي نعم. نعم. لأن الظهر بدل عن الجمعة. فكأنهما من جنس واحد. ولكن لو مثل الشخص يني الآن صلاة الظهر وفي أثناء تذكر لم يصلي يعني مثلا العصر أو شيء. لا نوى العصر تذكر لم يصلي الظهر. هاتان من غير جنس. الظهر بدل عن الجمعة. فإذا نواها بعد سلام الإمام لم يكن بعيدا. لأنها بدل عنها، لكن ظهر وعصر متباينات. نعم نعم، لأن الآن شرع في الصلاة على أنها جمعة، ما فاتت في الصلاة، دخل مع الإمام لكنه لم يدرك ما تدركه به الجمعة. نعم شيخ بارك الله فيكم، لو علم من قرينة مسألة السجود على الظهر أو على القدم، لو علم من قرينة الحال أن هذا المسجود عليه يرضى بهذا ما يصح، وكما قلت لكم إنه لا يمكن أن يسجد على هيئة السجود أبدا. نعم. يعني لو كان يشوف كل الناس كذا أنا أسجد على أمامي ولا أمامي يسجد على أمامي أبدا، والقول الراجح ما ذكرناه. شيخ قلنا أن الذي دخل التشهد في صلاة الجمعة وصلى ركعتين إذا درس السابق. نعم. الذي دخل مع الإمام صلاة الجمعة نعم التشهد وأتم ركعتين بناء على صلاة الجمعة. نعم. قلنا إن كان مسافرا. نعم. صلاة صحيح. ونوى الظهر. ونوى الظهر. ماذا فعل في الصلاة؟ ونوى الظهر. ولا نواها جمعة. ما قلنا ما صح، إذا لم يدرك جمعة فهو ما تصح الجمعة. إذا لم يدرك ركعة لم تصح الجمعة. نعم، ولكن هو أدرك الشهر الأخير فلم يفعل الجمعة. طيب. قلنا فنوى أنها. وأنها ظهر ويظن أن الجمعة تدرك بالتشهد. طيب وصلى ركعتين جمعة. نعم يعيدها ظهرا مقصورا. ظهرا مقصورا؟ نعم. ولو كان مسافرا؟ ولو كان مسافرا. لأن الجمعة فاتت الآن. فلا يمكن أن ينويها بعد فواتها. ولا نقول هذا فرض الوقت وصلى. لا لا، أنا ما أدركه. الجمعة لا بد أن يدرك الجماعة فيها. من شرطها الجماعة. وإن وقت من شرطها فيه؟ يصلى فيه لأنه مسافر. نعم. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي. فصل، عندنا فصل. فصل. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص. وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا.